السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد وفي استكمال باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه وغفر له في باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته الآية، قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. نعم، فيه مسائل، يعني أن هذا الباب اشتمل على مسائل، وهي الأحكام المستفادة من هذا الباب. فأولها تفسير الآية، وهي قول تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أذقناه يعني أعطيناه رحمة من الصحة والعافية ومن الغنى من بعد ضراء، من بعد فقر ومرض. ليقولن هذا لي، يعني يفتخر ويقول: أنا هذا الشيء مستحق له وأهلا له ولفخري ولشرفي ومكانتي عند الله أعطيت هذا الشيء، بدل ما يشكر الله عز وجل يتباهى ويفتخر كأنه صاحب الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية، ما معنى ليقولن هذا لي؟ نعم، هذا تنوعت عبارات المفسرين رحمه الله، والمعنى واحد. لا يقول أن هذا لي، يقول هذا مالي وأنا محقوق به، يعني مستحقا له. وبعضهم يقول معناه: هذا لي، أي مالي مرثه عن آبائي وأجدادي، أو أنه هذا لي، يعني أنه لي بمعنى أن هذا لي، يعني أني أهلا لذلك، فلذلك أعطيته هذا المال لأني مستحقا له، وأعطيته على شرف ومكانة وعلم مني أيضا بوجوه المكاسب والاتجار، بدل ما يشكر الله عز وجل ويقول: هذا مالي ورثه عن آبائي وأجدادي. كذلك ينسبه للآباء والأجداد وينسى فضل الله عليه. نعم. قال رحمه الله: الثالثة، ما معنى قوله: إنما أوتيته على علم؟ أوتيته على علم، يعني أوتيته على علم من الله أني له أهل، هذا من باب الافتخار أيضا. أو أوتيته على علم، يعني على علم مني بوجوه المكاسب، فهو افتخر أيضا بنفسه بأنه اكتسب هذا المال بحوله وقوته وذكائه ومعرفته، بدل ما يشكر الله ويقول: هذا من فضل الله، الحمد لله الذي رزقني بلا حول مني ولا قوة، فإنه يفتخر. فلذلك صار كافرا بنعمة الله، ولم يكن معترفا لله بفضله وإنعامه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ والقصة هي قصة النفر الثلاثة الذين سمعنا قصتهم في الدرس الماضي، وهما الأقرع والأبرص والأعمى، فإن فيها من العبر والعظات والذكرى لمن كان له قلب، فإنه إذا تذكر الإنسان أن النعم من الله عز وجل أولا وآخر، وأنه المتفضل بها وأنه يستحق الشكر عليها، فيستعين بالله على نعمه، يستعين بنعم الله على شكره وعلى طاعته، ويعترف لله فيها، وأن يتذكر ما مر عليه من الشدة، من الضر، من فقر، من مرض، فإذا تذكر زاده ذلك شكرا لله عز وجل وثناء عليه، ويعرف أن شكر النعم من أسباب بدوامها وبقائها وزيادتها، وأن كفر النعم من أسباب زوالها، لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم إنما تدوم بالشكر وتزول بالكفر والتنكر لها. فإذا تدبرنا هذه القصة عرفنا حقيقة ذلك، فإن الأبرص والأقرع لما أنهم لم يشكروا وأنكروا أن يكون أمسهم ضر وأن الله كشفه عنهم ومسه فقر وأن الله أغناهم، نسوا ذلك، تناسوه، وإلا هم يذكرونه، لكنهم تناسوه جحدا وإنكار، وافتخروا بأن ما وجدوا ما عندهم من المال إنما كان ميراثا من الآباء والأجداد، وبخلوا بفضل الله فلم يجودوا بشيء لله مما لله، بخلوا، ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه. كل ذلك كان سببا في زوال النعمة والعياذ بالله وعودتهم إلى ما كانوا عليه، لأنهم أنكروا كل ذلك، أنكروا أن يكون أصابهم شيء، وأنكروا أن يكون أن تكون النعم من عند الله، فلذلك دعا عليهم الملك، ومن المعلوم أن الملك مستجاب الدعوة وأن الله أرسله من أجل امتحانهم، فلما أنهم لم ينجحوا بهذا الامتحان خابوا وخسروا. أما الثالث الذي كان أعمى ورد الله إليه بصره، لما اعترف بفضل الله وشكره دامت عليه النعمة وزاده الله من فضله، وهذا دليل على أن شكر النعمة سبب لبقائها وكفر النعمة سبب لزوالها. فليتعظ المؤمن وأن يبقى دائما مع الله، فإن من كان مع الله فالله معه. وقوله فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك يدل على أن الله عز وجل يرضى ويسخط، يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهذه من صفاته عز وجل أنه يرضى ويسخط، ولكن كيفية ذلك لا يعلمه إلا هو، فإن هذا من صفات الله الفعلية، يرضى متى شاء على من شاء ويسخط متى على ما شاء، يسخط على من شاء متى شاء وكيف شاء. فهذا أيضا فيه شيء من صفات الله عز وجل، وفيه تقدير على أن من شكر نعمة الله بقيت عليه ودامت وبقيت، وقد قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا كان قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله وإذ تأذن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد خصرة من الخبز في الأرض فقال عائشة احفظي هذه النعمة أو حافظ على النعمة على هذه النعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنها قلما فارقت قوما فعادت إليهم. يعني لا تحتقر شيء، فإن الذي يحتقر يهين النعم ويتساهل بها فقد يكون ذلك إذانا من زوالها، فالإسراف والتمادي في الإنفاق في وجوه الباطل أو عدم شكر النعمة والمحافظة عليها سببا في زوالها. ولا تحتقر شيء لا من الخير ولا من الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا تحتقر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قوله باب ما جاء في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، ذكر عند تفسير هذه الآية قصة أشبه ما يكون بالقصص الإسرائيلية، وقد نسبت لآدم لكن والعلم عند الله أن آدم بريء منها، وذلك أن رجلا وزوجته لما حملت زوجته لما تغشاها وحملت دعوا الله لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا سوي الخلقة سليما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا كما طلبوا سموه عبد الحارث، وذلك أن الشيطان جاء إلى المرأة وقال لها سمي ابنك عبد الحارث وإلا لا أجعلن له قرني عيل يعني وعل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن به ولا لا أفعل، يتوعدهم. فما سموه في البداية في المرة الأولى والمرة الثانية ما سموه عبد الحارث، وفي المرة الثالثة أدركهم حب الولد فسمياه عبد الحارث. وحيث أن الحارث من أسماء الشيطان فكأنهما عبداه ولو باللفظ، يعني أطاعوه وأشركوا به شرك الطاعة ولو بالتسمية. فالله عز وجل قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. والقصة يقولون إن الشيطان جاء لآدم وحواء وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة. أنتم تعرفون إن الشيطان وسوس لآدم وحواء حتى أكلوا من الشجرة التي نهاهم الله عنها، فكان ذلك سببا في هبوطهم وإخراجهم من الجنة. لكن الله تاب على آدم وحواء عليهم السلام واجتباهم ورضي عنهم ووفقهم لطاعته وعبادته، وأما الشيطان فإنه لعنه وطرده وأبعده، فهو حاسد لآدم وذريته إلى يوم القيامة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. وعدو أبوك عدوك لا شك. فيقال يعني أن الشيطان جاء لآدم وحواء وأنه قال لهم هذه المقالة، قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، لتطيعاني فتسمي ولدكما عبد الحارث أو لأفعلن به كذا وكذا، يهددهم. وأنه في المرة الأولى والثانية ما أطاعوه، في الثالثة أدركهم حب الولد والشفقة فسمياه عبد الحارث. فالله عز وجل قال في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذه القصة أنا قلت لكم أنها بعيدة عن آدم وحواء. لماذا؟ أولا أن فيها شرك، وآدم نبي وزوجته تبعا له بالإيمان، فما يقع الشرك من الأنبياء مستحيل، إن الله قد عصمهم من ذلك. ثانيا أن الشيطان يأتي إليهم ويقول أنا عدوكم الذي أخرجكم من الجنة ثم يطيعونه مرة ثانية، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ولكن المعلوم من بني إسرائيل أنهم قوم بهت وكذب وافتراء، فإذا وقع فيهم قصة ليست بالطيبة ألصقوها بأحد يبعدونها على أنفسهم. فهذه القصة لا يبعد أن تكون وقعت في بني إسرائيل فألصقوها بآدم وحواء. وبعض الناس يقول كيف، وابن عباس هو الذي روى هذه القصة وذكرها، فنقول ابن عباس رضي الله عنه إن صح الخبر عنه فهو ما جاء بها من نفسه، لكنه رضي الله عنه يأخذ أحيانا من بني إسرائيل قصصا بناء على قول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن قصص في بني إسرائيل كثيرة، لكن منها شيء ثابت كذبه في الكتاب والسنة هذا مردود، وشيء ثابت صحته هذا مقبول، وشيء هو الذي لا يدرى عن صحته وبطلانه فهذا نتوقف فيه. فالمهم خلاصة الأمر أننا نستبعد أن تكون هذه القصة لآدم وحواء عليهم السلام. أما أنه جاءت بسياق الآية وهي ابتداء خلق آدم هذا ليس غريب، لأن الله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل يخاطبهم في شيء ما فعلوه هم، فعلوه آباءهم وأجدادهم منذ مئات السنين في باب الامتنان عليهم أو عتابهم. فلذلك الله عز وجل قال هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، حملا خفيف يعني في بداية الأمر، فمرت به يعني قامت وقعدت حيث أنه لا يفقدها الحمل في البداية. فلما أثقلت دعوا الله ربهم، لما أثقلت يعني كبر الحمل في بطنها دعوا الله يعني الأم والأبد دعوا ربهم لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا سوي الخلق سليم لنكونن من الشاكرين يعني لك. فلما آتاهما صالحا يعني مثل ما طلبوا جعلا له شركاء، أي أنهم سموه عبد الحارث، عبدوه لغير الله، وهذا شرك في الطاعة لأنه وليس بشرك أكبر، لأنه شرك بالتسمية فقط. فعلى كل حال كون أنه جاءت بسياق خلق آدم وحواء لا يدل على أن القصة حدثت لهم، لكن حدثت لأحد من ذريتهم، مثل قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والآيات كثيرة يخاطب الله بها بني إسرائيل الموجودين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخاطبهم بأشياء ليست لهم، لكن لآبائهم وأجيادهم القدامى من زمن موسى وما بعده، فهذا ليس بغريب ولا وليس فيه إشكال. ونستفيد من هذا الباب أن تعبيد الاسم لغير الله من الشرك، فلا يجوز أن تسمي ولدك عبد الكعبة، عبد الرسول، عبد علي، عبد حسين، عبد عمر، عبد فلان، لا يجوز التعبيد إلا لله، لأننا كلنا عبيد لله، فلا يجوز أن تعبد ولدك لغير الله. أما قوله عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إليه ويقول أنا ابن عبد المطلب، فعبد المطلب هذا ليس باسم، عبد المطلب لقب وليس باسم، جد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس اسمه عبد المطلب، لكنه لقب، واللقب غلب على الاسم حتى صار لا يعرف إلا عند بعض الناس. اسم عبد المطلب شيبة، لكن السبب أنه سمي أو لقب وغلب عليه هذا اللقب بعبد المطلب هو أن المطلب ذهب من مكة إلى المدينة ليأتي بولده شيبة، وكان عند أخوانه في المدينة، ومع طول الطريق بين مكة والمدينة مسافة تقريبا 9 أيام مشي على الإبل مع لفح الهواء والشمس والحر، تغير لون الولد حتى صار أسود، فلما دخل به مكة راكبا معه ظنه بعض الناس عبد قد اشتراه، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا عبد للمطلب، يعني عبد مملوك، فما زالوا يطلقون عليه هذه الكلمة حتى علقت به وأصبحت لقبا أنساهم اسمه. ولذلك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا ابن عبد المطلب. فالمهم أن عبد المطلب ليس تسمية وإنما هو لقب، إذن لا يجوز التسمية لا بعبد المطلب ولا بغيره. وأفضل الأسماء أن تعبده لله، عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز ونحو ذلك، أو محمد وأحمد ونحو ذلك. وكما جاء في الأثر وأصدقها يعني الأسماء حارث وهمام، يعني أنه يحرث الأرض ويطلب الرزق، وهمام يعني أنه ذو همة، إن هذه من الصفات التي تصدق على الإنسان لأنها من أعماله التي يشتغل بها في دنيا، حارث وهمام. إذن خلاصة الكلام على أن هذه القصة نستبعدها عن آدم، والعلم عند الله عز وجل، والمبررات كما قلت لكم فيها شرك، والشرك مستبعد أن يقع من آدم وهو نبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن الشيطان يقول أنا صاحبكم، هذا بعيد أن يأتي إليهم ويقول صاحبكم ثم يثقون به مرة ثانية ويطيعونه ويعصون الله من أجل الولد. ثم نتجنب إذن التعبيد لغير الله، وإنما نعبد أو أولادنا لله أو نختار لهم أسماء أخرى، فإن من حق الولد على أبيه اختيار الاسم الطيب، فقد يكون له حظ من اسمه، يعني قد يتصف يعني يصل يكون له صفة بسبب اسمه، فاختر له اسما طيب فهو خير لك وله. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قوله حاشا عبد المطلب استثناء، يعني أنه كما قلت لكم عبد المطلب ليس باسم وإنما هو لقب، فلذلك بقي كما هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذه القصة سمعتم أنها تروى عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه إن صح الخبر عنه فما جاء بها من نفسه، وإنما ربما رواها عن بني إسرائيل، لكن على كل حال هي لا تصدق عن آدم أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أنهم طاعوه بالتسمية، سمياه عبد الحارث ولكن ليس شريكا لله، أو أنهم يعني أطاعوه في أنهم عبدوه لله بأنه يعبد غير الله، وإنما من باب التسمية فقط. والتعبيد لغير الله وإن كان باب التسمية فهو محرم. قال رحمه الله: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، يعني خاف أنه يخرج مشوه الخلقة، فلذلك سألوا ربهم أن يرزقهم ولدا سليم الخلقة. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال رحمه الله: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، يحرم على المسلم أن يعبد أولاده لغير الله، لا من باب التسمية فقط ولا من باب الاعتقاد، لكن لو سماه الإنسان يعبده لغير الله معتقدا فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن هذا المخلوق عبد لهذا المخلوق عبادة. أما من باب التسمية فهو محرم ويعتبر شرك الأصغر، والشرك الأصغر أقبح من كبائر الذنوب، لأنه سلم إلى الشرك الأكبر فلا نتهاون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الشرك الأصغر وحذرنا منه. نعم. قال رحمه الله: ثانية تفسير الآية. تفسير الآية كما ذكرنا، يعني أن زوجها تغشاها ثم حملت، ثم جاءهم الشيطان ووسوس لهم، وأنهم في المرة الأولى والثالثة ما أطاعوه، لكنهم أطاعوه في المرة الثالثة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم، يعني لو كانوا يقصدون حقيقتها أنه عبد للحارث لصار شركا أكبر، لكنهم قصدوا التسمية فقط، نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. يعني أن الرب إذا رزقك ابنا أو بنتا سوية الخلقة أو سوية الخلقة فهي من نعم الله عز وجل، ولا يضيق صدرك وتشمئز كما يفعل بعض الجهلة الذين متأثرين في مذهب الجاهلية، إذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسود، فربما كانت البنت خير من الابن، وهذا مشاهد ومعروف أن البنت أرحم وألين للوالدين، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد من رزق شيئا من هذه البنات فاعتنى بهن بالتربية والتعليم والتنشئة الصالحة حتى يرزقها الله زوجا فإنها تكون له حجابا من النار. فالعيب على الرجل الذي يغضب على زوجته إذا جاءت ببنت. أولا أن المرأة كالرجل ليس لها تصرف فيما يخلق الله، فهذا المخلوق هذا الحمل الذي أنشأه وخلقه وصوره هو ربه عز وجل، وليس للمرأة دخل في ذلك. فمن ضعف العقل وضعف الإيمان أن يعيب زوجته بل يهددها، يقول إذا جئت ببنت فأنت طالق أو لا تأتين إلى بيتي، هذا دليل على ضعف العقل وضعف الإيمان. إن كان لك تصرف فأنت أقوى منها، أخلق لك ابن أنت، لكن الشيطان إذا سيطر على الإنسان فقد يغلبه والعياذ بالله، وإلا لو رجع إلى عقله وفكر لعرف أن هذا خطأ، ويجب على الإنسان أن يحمد الله الذي رزقه ولدا سوي الخلقة سليم، فيسأل ربه أن يجعله عبدا صالح سواء ذكر ولا أنثى، وكم من أنثى خير من 100 رجل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، الشرك في الطاعة والشرك في العبادة إذا كان مجرد تسمية فقط أطاعوه فهذا يكون شركا أصغر، أما شرك في العبادة فإنه يكون شركا أكبر، يعني يخرج من الإسلام. وقد يكون شرك الطاعة أحيانا يعني شركا أكبر، وذلك إذا أطعت المخلوق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، كما تقدم لنا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. فشرك الطاعة إذا كان مجرد التسمية فقط فهو شرك أصغر، أما إذا كان شرك في الطاعة بمعنى أنه طاع هذا المخلوق الذي أحل حراما وحرم حلالا واتبعه وأطاعه راضيا به وبحكمه فهو الشرك الأكبر، لأنه جعله مشرعا مع الله ورضي بحكمه بدل حكم الله. وأما شرك العبادة هذا مفروغ منه، أن من عبد غير الله فقد أشرك، لأن العبادة كلها لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.